أتي. هنا سؤال يقول: ما حكم إفرازات المرأة بعد الجماع بعد أن تغتسل، بحيث أنها في بعض الأحيان أن صلاتها بعد الجماع وبعد أن تغتسل يخرج منها بقية سوائل الجماع، فهل عليها إعادة الغسل والوضوء جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليها في ذلك مطلقا.